وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى، ولما قال موسى لما قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا. فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه على آدم لأجل الذنب، لم يكن عتبه على آدم لأجل الذنب، لا ولا صح، عتبه على آدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. يعني القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. قال: فهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني والقول الجامع للبحث السابق في باب شرع الله وقدره أنه يجب على العبد في كل منهما أصلان، ففي الأمر عليه الاجتهاد في تحصيل العلم بأوامر الله وامتثالها، وهذا هو الأصل الأول، وعليه أن يستغفر الله من زلاته وتقصيره في واجباته وترك المحرمات فلا يتعدى حدود الله، وهذا هو الأصل الثاني، ومن أجل أن على العبد أن يفعل المأمور ويترك المحذور ويستغفر عن خطيئته شرع أن تختم الأعمال بالاستغفار، كما في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول استغفر الله. وفي آية آل عمران بين الله جل وعلا أن المتقين كانوا إذا تهجدوا بالليل ختموا تهجدهم بالاستغفار، فقال سبحانه: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وكان آخر سورة نزلت فيها هي سورة النصر، وفيها أمر الله نبيه بالتسبيح والاستغفار. وفيها أمر الله نبيه بالتسبيح والاستغفار. وقد روى ابن جرير بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال خبرني ربي أني سأرى علامة من أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره أن يستغفر. وقوله وفي الصحيح يعني وفي الحديث الصحيح فقد رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم بيانه، والشاهد منه استغفاره صلى الله عليه وسلم وامتثاله ما أمر به في قوله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعليه في باب القدر أن يستعين بالله في فعل المأمور واجتناب المحذور، ويرغب إلى الله فيلجأ إليه ويسأله المدد والعون والتأييد، وأن ييسر له اليسرى ويجنبه العسرى. نعم. وهذا هو الأصل الأول. وعليه أن يصبر على ما قضاه الله وقدره عليه من المصائب والآلام فلا يجزع أو يتسخط، بل يعلم أن ذلك من عند الله فيرضى ويسلم. وأن يعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذا هو الأصل الثاني. ومن قبيل الرضا بالمقدور ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، لما قال له موسى أنت أبو البشر، أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني الفرق بين خلق آدم وخلق غيره أن الله خلق آدم بيديه، خلقت بيدي، أما غيره من المخلوقات فخلقها الله بقوله كن فكان، فلا يستوي هذا وهذا، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. نعم. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال بأربع، يعني آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية، لأنه تاب من المعصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبة تجب ما قبلها. نعم. فاحتج بالقدر على المصيبة وهي إهباطنا من الجنة. يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فإهباطنا من الجنة مصيبة، إنعم لله فيه حكمة، بلوى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعم. قال بأربعين عاما كما في رواية مسلم. قال فحج آدم موسى، فآدم عليه السلام أربعين عاما، الله أعلم العام يعني كما نعد أو يعني كألف سنة مما نعد. نعم، تختلف الأزمنة باختلاف الأفلاك والأماكن. نعم. فآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه على فعل، لأنه لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، لم يكن لومه لأجل حق الله في الذنب، فإن آدم كان قد تاب من الذنب فتاب عليه. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وموسى ومن هو دون موسى يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب، وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب. وموسى عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم، وحجة لفرعون عدو موسى، وحجة لكل كافر وفاجر، ولبطل أمر الله ونهيه بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعله ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني موسى يحتاج إلى التذكير، مثل ما قال: يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل خلقك يقولون هذا. فنبهه الله عز وجل على فضل لا إله إلا الله، وأنها لو وضعت في كفة والسماوات والأرض وعامرهن غير الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. قال الشيخ: يعني مما يستفاد أو يستنبط من هذه القصة أن حتى الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم. وحينئذ فالعباد مأمورون باتباع المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور وعدم ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي، خلافا لأولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه، وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الإنسان عابدا حقيقة، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصديقين وشهداء وصالحين وكفى بهذه الصحبة غبطة وسعادة. نعم، جيد. هذه القطعة فيها إشكال؟ ما أدري إذا كان فيه إشكال أو شيء. الظاهر واضح الحمد لله. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله في أم الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة إنما هي لله، والاستعاذة والاستعانة لا تكون إلا بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. جميل العبارات. فإنه ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. واضح. نعم. قال شيخ الإسلام، قال الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: إن من الأصلين الواجبين في باب القدر الاستعانة بالله وعبادته والإنابة إليه، وقد جمعهما الله في مواضع عديدة من كتابه، كما في آية الفاتحة وهود والشورى والطلاق. وحينئذ فالعبادة إنما هي لله، والاستعاذة والاستعانة لا تكون إلا بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند ذبح الأضحية: اللهم منك ولك، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه، ولفظه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك ولك عن محمد وأمته. والله سبحانه هو المعطي والمنعم، هو المعطي والمنعم المتفضل، كما أنه المانع. وحينئذ فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا تحول من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم. وأي مسعى أو عمل لا يكون لله فإنه غير نافع لصاحبه، ومآله إلى الذهاب والزوال. فإن ما عند العباد فان، وما عند الله باق، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال الفضيل رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادته بما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. قال الشارح: يعني فإن دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، أن يعبد الله وحده. نعم. أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. والثاني أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإله تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا. والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله. وكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم، ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات. وكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم. نعم. ولا بد في جميع الواجبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى وما تفرق. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات، ما قال والمباحات، لأن ليس مأمورا بها. كيف؟ ليس مأمورا بها. نعم. كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادات البدنية والمالية، والإحسان إلى عباد الله، هو مأمور بأن يفعله خالصا لله صوابا على السنة. والشاهد من كلام الخليفة الراشد هو أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا خلا من شوائب الشرك والبدع. وكذلك الشاهد من تفسير الفضيل للآية الكريمة هو أن العبادة لها ركنان هما الإخلاص والمتابعة. ومن أجل ما ذكر نجد الله جل وعلا قد ذم المشركين لصرفهم العبادة أو شيئا منها لغير الله، أو عبادتهم إياه بغير ما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في آية الشورى، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه، كما في قوله سبحانه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الآية. فالحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله، والحلال هو ما أحله، كما أن الدين هو ما أنزل به كتبه وأرسل به رسله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص العدوي الفاروق، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار، وهو الصادق الملهم الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. وهو الذي فر منه الشيطان وأعلى به الإيمان وأعلن الأذان وقد استشهد رضي الله عنه في أواخر الحجة من سنة 23 وعاش نحو من 60 سنة. قال: والفضيل بن عياض هو الإمام القدوة أبو علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم، حدث عن منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب وطبقتهم بالكوفة، وروى عنه ابن المبارك ويحيى القطان والقعنبي وخلق كثير، وكان ربانيا قانتا ثقة. قال هارون الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل. توفي يوم عاشوراء 87، وقد نيف على 80 رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. ما أدري، نكتفي بهذا القدر وباقي وقت، لكن الباقي لعلنا نقسمه على مجلسين أو مجلس، لأن قد يطول في مجلسنا هذا، ولذا نؤخره لمجلس آخر إن شاء الله. أقسام الناس في العبادة والاستعانة، وأنها 4 أقسام، إن شاء الله تكون في درس قادم. اللهم صل وسلم على رسول. إذا كان فيه الآن يعني مناقشة في مشكل أو استفهام في شيء مضى أو في غير موضوعنا من مواضيع الدينية فلا بأس. اللهم صل وسلم على رسول الله. عبارة شيخ الإسلام رحمه نعم. الله، أقول عبارة شيخ الإسلام نعم: وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. هذه تصلح أن تكون معنى تعريف الإخلاص؟ يعني وإن كان بأمر الله، لأنه لغير الله لا ينفع ولا يدوم، وهذه مثل قوله: كل يريدك له إلا الله يريدك لك. أي نعم، فما في شيء يكون إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان بالله يعني مما لا يرضاه الله، لو كان بأمر الله الكوني فإنه لا ينفع ولا يدوم، لأنه مخالف للشرع. أي نعم، لا واضح يعني واضح نعم. لكن أقول هذه هل تصلح مثلا تكون تعريفا للإخلاص؟ يعني أقول إن شيخ الإسلام مثلا عرف الإخلاص بأنه: وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. أي نعم، أي ما نعم، الإخلاص لابد أن يكون خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. يقبل بأمرين: أن يكون خالص لله عز وجل، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الجنة أول من يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها أحد إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يسلك طريقته لا يدخل الجنة، من لم يسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل عمله ولا يدخل الجنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أعلم. نعم، المتابعة، الإخلاص والمتابعة. نعم، الإخلاص إذا أخلص ولم يتابع لا يقبل، لا يقبل. وإذا هو يتابع لكن غير مخلص فهو مرائي مشرك. أي نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، إخلاص النية، إخلاص القصد، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإخلاص. أين؟ ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإخلاص. باقي وقت يعني حقيقة، باقي يمكن سبع يعني أكثر من ثلث ساعة، فإذا رأيتنا نواصل نقرأ لا بأس. ثم إن الناس صلى الله عليه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن الناس في عبادته واستعانتهم به على أربعة أقسام. ثم إن الناس في عبادته واستعانتهم به على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينون، هم لله في إخلاصهم وبه في استعانتهم، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، يعبدونه ويستعينونه وحده. نعم، وطائفة تعبده، هذا قسم، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر. نعم، فتجد عندهم عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، ولكن ليس لهم توكل ولا استعانة ولا صبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. أي نعم، يستعينون بالله وتوكلون عليه ويصبرون، لكن لا يستقيمون على الشرع، على الأمر، ولا متابعة السنة. نعم، فقد يمكن أحدهم ويكون فقد يمكن أحدهم نعم، ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. نعم، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ما لم يعطه الصنف الأول. أين؟ ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق، إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، كحال المشركين. نعم، قال الشارح رحمه الله: المشركين الشرك الخالص. نعم، لما بين المؤلف أنه لا بد في باب القدر مع الصبر من عبادة الله والاستعانة به، وأن الله قد قرن بينهما في مواضع عديدة من كتابه، وأن العبادة لا تستقيم ولا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة، ذكر بعد ذلك أن الناس في عبادة الله والاستعانة به أصناف أربعة: أحدها وهو المحمود، من جمع بين عبادة الله والاعتماد عليه فاستعان بالله واستقام على طاعته، وهؤلاء هم الذين حققوا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه، واعتقدوا أنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شريك، أنه ربهم، واعتقدوا أنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وفهموا معنى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ والثاني من عنده تعبد وورع وتحر لاتباع الشرع، ولكن عنده إلى جانب ذلك ضعف وخور فلا صبر له، وليس عنده استعانة بالله ولا توكل عليه، وهؤلاء هم قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي ويشاهدون إلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه غير ناظرين إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور وقد فقدوها. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، وقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المتوكل كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة أن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمله بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما أطاقوا حمله، نعم، يعني بقولهم قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وحينئذ فأهل العبادة والاستعانة بالله هم المؤمنون المتقون حقا. والثالث من عنده استعانة بالله وتوكل عليه وعدم جزع، ولكن ليس عنده استقامة على طاعة الله، بل هو معرض عن أوامره ومرتكب لنواهيه، مشاهد لربوبية الحق غير ناظر إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه، وهذا حال كثير من المتصوفة. فقوله فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. ومعناه أن هذا الصنف من الناس قد يحصل له ما لا يحصل للصنف الثاني من العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب، كالأحوال الفاسدة من العين والسحر، وكالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع والاجتماع بالجن والمشي على الماء وأمثال ذلك. وكثير من هؤلاء يبنون أحوالهم على منامات وأذواق وخيالات يعتقدونها كشفا، وهي خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم. منامات وأذواق وخيالات، يعني لا يستردون على الوحي، وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل يعني الظلال جماعة جهيمان وإشكالهم، يعني اتفقوا في كل مكان، قال والله رأينا أنه المهدي خرج وأنه كذا، فظلوا والعياذ بالله بهذه المنامات في السودان وفي أماكن متعددة. أي نعم، وغيرهم أمثالهم. والذي يقول أنا كنت عند الحجرة النبوية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي قم بهذه الدعوة، فنشأت يعني جماعة الدعوة كما يزعمون، الله المستعان. نعم نعم. لا، لكنهم يعني جانبوا الشرع، والمنامات إذا كانت سارة يعني ليست حجة، لأن الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة وليست نبوة، فالسار مبشر، وغير السار لا ينبغي أن يذاع وأن بل يتعوذ بالله منه. أي نعم، لكل حال كلام في الرؤى له أي نعم بسط آخر. نعم. قال: بل كثير منهم وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم. نعم. وقد يعودون بأنواع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. واعلم أن الكشف والتأثير منه ما هو محمود نافع، ومنه ما هو مذموم ضار، كما أنهما قد يقعان للمؤمن الطائع وقد يقعان للمنافق الفاجر. يعني خرق العادات يقع لهؤلاء وهؤلاء. نعم. ذاك الفرق بين المؤمن أن المؤمن تابع للرسول، لهذا يقول الشافعي وغيره: إذا رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى ترى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمها. نعم. قال: فالأول هو علم الدين والعمل به والأمر به، بأن يؤتى الإنسان من علم الدين والعمل به ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني، بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية، أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية، بحيث ينال من العلوم الدينية ومن العمل بها ومن الأمر بها ومن طاعة الخلق فيها ما لم ينله غيره في مضطرد العادة. فهذا أعظم الكرامات والمعجزات، وهو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأمثالهم من المؤمنين المتقين. والثاني كمخاطبة الشياطين للمستغيث بغير الله من غائب وميت، وقضائهم حوائجهم، ودفعهم عنهم بعض ما يضرهم، فيظن أحدهم أن الولي أو الميت هو الذي فعل ذلك، فيقول أحدهم: هذا سر المستغاث به، وحاله هذا سر المستغاث به وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل به ليضل المشرك المستغيث به، فقد تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم، كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب. قال الشيخ رحمه الله: ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به، فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه، فيظن ذلك كرامة شيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين، وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. نعم. وقوله: فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. الأمر الشرعي، نعم، واتبع فيه السنة، نعم. يعني أن الصنف الثاني وهو من عنده عبادة وليس له صبر ولا استعانة، له دين ضعيف، ومع ضعفه فهو باق مستمر إن لم يغلب على صاحبه الكسل والخمول. الكسل والخمول. وأما هذا الصنف فعنده عمل وصبر، ولكن لا يبقى معه من أعماله إلا ما كان على مقتضى شرع الله الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: والرابع وهو شر الأصناف، من يعرض عن عبادة الله والاستعانة به فلا يلاحظ أنه خلق لعبادة الله، فلا يلاحظ أنه خلق لعبادة الله، ولا يدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أن العبادة هي الغاية التي خلق الجن والإنس من أجلها. فالعبد لا يكون مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين، إلا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وفي حين أن العبد عاجز عن الاستقلال في جلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحذورات والصبر على المقدورات كلها. فالصبر واجب على المؤمن حتما، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله: ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك. لعل نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيه استشكال أو فيه سؤال فليتفضل، من لديه ذاك تفضل. كيف؟ ما فهمت. وانت جالس بس ارفع صوتك علشان ايه. حديث: كمن اعتق أربعة من ولد إسماعيل. اي، هو هذا ثواب، ثواب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب وبعد الفجر. أين هذا الذي يحضرني؟ والله أعلم. نعم. أربعة من ولد إسماعيل. أي يعني العرب العاربة والعرب المستعربة كلهم من عيال إسماعيل. أي أنت من عيال إسماعيل. أي ويحتج بعض العلماء بهذا الحديث أن يعني العرب لا يسري عليهم الرق، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني كانت سبية عندها من بني تميم، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذا حديث أبي هريرة المتفق عليه. أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى قال هم أشد أمتي على الدجال، والثانية كان جاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي أو قومنا، والثالثة كانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن بني تميم من ولد إسماعيل، والعرب العاربة كلهم والمستعربة من ولد إسماعيل، والله أعلم. نعم حياكم الله. ها؟ لا لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء أي نعم فلا تغتر بحاله حتى ترى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو مخالف للنبي ولو حصل إنهم غزوا الفضاء أو اخترعوا الذرة والقنابل الذرية لا تغتر بهم. نعم إذا كان متبع وعنده خرق للعادة فهي كرامة، وهذه الكرامة امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تأتي كرامة على غير أن تكون امتدادا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم فالكرامات من باب الكشوف أو من باب نعم يعني من باب الكشوف، الكشوف العلمية. أي نعم أو من باب التأثير. الكشوف يعني من كشوف المغيبات أو من باب التأثير القدرة. أين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أي نعم هنا خوارق العادة من باب الكشوف. أي نعم مثل قول عمر يا سارية الجبل رضي الله عنه. الجبل يعني كان غزاة للمسلمين من جيوش المسلمين، والجبل في جبل طارق أو بعيد عن المدينة، وعمر يخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكشف له أن المسلمين منكشفين، فنبههم ليحرسوا الجبل حتى لا يأتيهم المشركون. يا سارية هذا الحارس أو الذي معه العلم الجبل، يعني انتبه للجبل. هذا من باب خرق العادة العلمية الكشوف، كشف له. أي نعم وهو بعيد. وأما خرق العادة من باب القدرة فكما إن صح الخبر كما تحدوا خالد بن الوليد قالوا إن كان ما تدعون إليه صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم بلع السم، ابتلع أكل السم ولم يضره، ونحن نعطيك سما فابتلعه فإن لم يضرك فأنت صادق. لأنه دائما مثل هذه الأمور إذا لم يجد ما يقيم به الحجة إلا هي، يعني الخوارق إما لإقامة الحجة وإما للحاجة، فكأن خالد اضطر أن يقيم الحجة وما عنده ما يقيم به الحجة غير هذا، فابتلع السم وعرق ولم يضره، يعني لديه قدرة ولديه قوة قاومت ضرر هذا السم كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب القدرة ومن باب الكشف. أي نعم، تحصل المعجزات لكن لا نغتر بها بمن جرت على يديه إلا إذا كان متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ نقول إنها كرامة جرت على يديه وهي امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما يمكن يحصل كرامة لم يكن لها سابق يعني من المعجزات، امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. إذا صار ما عنده علم مش يدعو له، يدعو للجهل. على كل حال يعلم ما يقول لكن ليس هو داعية. أي نعم، ليس هو داعية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، من لم يكن ذو بصيرة فليس من الدعاة. أي نعم، وليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، وما أنا من المشركين. ولهذا من كان مستعجلا أي نعم ويدعو بغير علم قد يقع في البدع وفي الشرك. أي نعم، وما الله به عليم. نعم نعم يا أخي، تعلم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء بعبادة يتقرب بها إلى الله قل هات الدليل من الكتاب والسنة، إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، إن اختلفنا في شيء مردنا للكتاب والسنة، فأنا أعرفه بالأدلة التي ثبتت قطعا ودلالتها قطعية، أيضا قطعية الثبوت أي نعم قطعية الدلالة، فهذه هل هي التي نقبلها في الدين؟ هات دليلك. أي نعم، يقول أنا قلبي يعني صافي لله، أنا أريد وجه الله، لا بأس، هذا لن نتهمك في إخلاصك الذي تدعي، ولكن هات الدليل أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الأمر. أين أين اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اتفق أهل العلم أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرد إلى سنته اللهم صل وسلم الثابتة. واضح الحمد لله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. صلى الله عليك. سؤال، قول اللهم يسألك بجاه نبيك، اللهم أن يسألك بجاه نبيك، هل يعني ورد هذا في السنة؟ يعني التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي له جاه لا شك، ونشهد أن الله جعل له جاها، لكن هل يشرع يعني أن نتوسل إلى الله بجاهه؟ ما هو يعني الصلة بيننا وبين هذا التوسل؟ يعني إذا قلت اللهم إني أسألك بأني أؤمن بأن لرسولك جاه، هذا صحيح. اللهم إني أسألك بإيماني بأن بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعم تفضلت به عليه، فهذا صحيح. لكن تقول بجاه النبي، وش الصلة بينك وبين جاه النبي؟ هذا مثل من يعني يضع اللمبة ويقطع التيار، تيار الكهرباء ما تولع، ما بينه وبين الصلة. أين لا بد أن يكون بين المتوسل والوسيلة صلة، تتوسل بالجاه، إيش اللي بينك وبين الجاه من الصلة؟ إن كان قلت بحب النبي صلى الله عليه وسلم أو بإيماني بأنك جعلت له جاها، أي نعم فلا بأس، لكن ليش التكلف هذا؟ لما لا تتوسل بما هو أعلى، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما توسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب. الله أعلم، أظن واضح إن شاء الله الجواب. بسم الله. وإليك أحسن الله أيضا إليك. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.